هل عيادة المريض واتباع الجنائز واجب أم سنة؟ لأنه يبدو من الأحاديث أنها صحيحة. الصحيح الحديث هذا صحيحة ومستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعروف عند العلماء أنها سنة مؤكدة، وقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول أمر بالعيادة للمرضى فأقل شيء مرة واحدة. فينبغي المؤمن إذا عرف أخا له مريض أن يعوده. قال الرسول: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، أخرجه البخاري في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام للمسلم على المسلم ست خصال: إذا لقيت فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعوده، وإذا مات فاتبعه. فيأتي المرضى من آكد العبادات. نعم، جزاكم الله خيرا.